القرآن الكريم من عمان أحبتي في الله، ثمة سماء تمطر وأبوابها مشرعة الآن، فابعثوا بخواطركم إلى خالقكم وتنفسوا رائحة المطر، وادعوا الله ما شئتم واذكروني معكم، فإن في المطر دعوات لا ترد. أيها الأحبة، في هذه الآونة تنضم إلينا جميع الموجات العاملة، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة عمان FM، وذلك لننتقل بكم في إذاعة خارجية منقولة من مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه، وذلك لنقل شعائر وخطبة وصلاة الجمعة، وفي بث حي ومباشر وبالتعاون مع وزارة الأوقاف، حيث الزميل فراس كتاو. شكرا للزميل عبد الحفيظ العبادي من استديوهاتنا في إذاعة القرآن الكريم، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. إخوة الإيمان، من هذه الرحاب الطاهرة ننقل لكم من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس في العاصمة عمان شعائر خطبة وصلاة الجمعة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه دعوة مستجابة لا يدعو فيها عبد مسلم بأمر من أمر الدنيا والآخرة إلا استجاب الله تعالى له ما لم يتعجل، وفي رواية: ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. نبدأ أولى هذا النقل الكريم أولى الفقرات المباركة بحديث الجمعة الديني لفضيلة الشيخ زيدان حنيران من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله تعالى في محكم كتابه المجيد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. في هذه الآية فيها إعلام من الله سبحانه وتعالى للناس جميعا أن الحياة الدنيا لا تخرج عن هذه الخمس: لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، حتى لا تشغل هذا العبد المسلم عن آخرته وعن طاعته وعبادته لله سبحانه وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد أخذ بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غايب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من دنياك لآخرتك، ومن صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. عباد الله، يشير هذا الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى قصر الأمل في الدنيا وعدم التعلق بها وعقد الآمال عليها. قال الله تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وعن علقمة بن أبي مسعود رضي الله عنهما قال: اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، فأثر الحصير في جنبه، فجعلت أمسحه وأقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا آذنتنا؟ فنبسط لك شيئا يقيك. تنام عليه. قال: ما لي وللدنيا، إن ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. عباد الله، ما أجمل هذا الكلام لمن يتعقله ويتدبره ويفهم مراميه ويحاسب نفسه قبل أن ترديه. دخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه، فجعل الرجل يقلب بصره في بيته، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ فقال: إن لنا بيتا نتوجه إليه. فقال: إنه لا بد لك من متاع. فأين متاعك؟ فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا هاهنا. عباد الله، هؤلاء الصحابة الكرام وسلفنا الصالح الذين حملوا هذا الدين وأنفقوا أموالهم من أجل هذا الدين، وتركوا بيوتهم وأولادهم ونساءهم من أجل نصرة دين الله عز وجل ودخول الناس في دين الله أفرادا، إنهم زهدوا في هذه الحياة الدنيا من أجل الآخرة. قال تعالى: والآخرة خير وأبقى. وعن علي رضي الله عنه كان يقول: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، وإن لكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهكذا أيها الأخوة المؤمنون، علينا معشر المسلمين العمل الجاد والمستمر في طلب الآخرة والاستعداد لها بما يرضي الله تعالى من طاعة وعبادة، ولا سيما الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة وذكر الله تعالى وقراءة القرآن والدعاء والاستغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. عباد الله، هناك أناس شغلتهم الدنيا، بل أسكرتهم الدنيا عن الآخرة وشغلتهم عن طاعة الله عز وجل، حتى ماتوا وأخذتهم على حين غرة فهلكوا وأصبحوا من النادمين، لم تنفعهم أموالهم ولا أولادهم. كان يقول الشافعي: تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام ما بك أمره، متلذذا فيها بكل نفيسة، منعما فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا تعد الهموم بفكره، ما كان هذا في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن يأتي علي ثلاث ليال وعندي منه شيئا إلا شيء أرصده لدين. وعن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين موته لا دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. لذلك عباد الله على المسلم أن يستكثر من أن لا يستكثر من طلب متاع الدنيا حتى لا تشغله دنياه عن آخرته وعما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله. فالله خلق العبد لطاعته وللتعرف على عظمة الله عز وجل. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه أن يكون بلاغهم من الدنيا كزاد الراكب، أي الزاد الذي يكفي المسافر مسافة سفره. ولذلك زهدوا في هذه الدنيا وانشغلوا بأعمال الآخرة وانشغلوا بطاعة الله عز وجل وعبادته. عباد الله، لا يعني ذلك ترك الدنيا وعدم عمارتها، بل طلب الله عمارة الدنيا وفق منهج الله سبحانه وتعالى. ألا يعيش المسلم بغير عمل ويجني منه قوته أو قوت عياله، بل أن يوازن في حياته الدنيا بين مطالب الدنيا ومطالب الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فأبناء الدنيا كلهم مسافرون، وعلى الله يوم القيامة سيعرضون، وبين يديه سيقفون ويسألون. وقفوهم إنهم مسؤولون. عباد الله، أين الأولون؟ وأين الأمم الماضية؟ وأين القرون الخالية؟ أين الذين غرقوا في الملذات والشهوات والرغبات؟ أين الذين راحوا في حلل بكرة وعشية؟ أين هم الآن؟ قال بعض الحكماء: كيف يفرح الإنسان بالدنيا؟ كيف يفرح الإنسان بالدنيا ويومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله، وتقوده حياته إلى موته؟ قال بعض السلف: ما نمت يوما قط وحدثتني نفسي أن أستيقظ منه. وقال بعضهم: إنه لا يدري لعله أن يبيت في أهل الدنيا ويصبح في أهل الآخرة. فالموت يأتي الإنسان بغتة، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. كم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم من مؤمل بعمل لعل تنفعك أعمالك فأحسن لها الطهارة وصل صلاة مودع. فالواجب على المسلم المبادرة بالأعمال الصالحة، أن يبادر وأن يجتهد بالأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر عليها، ويحال بينه وبينها إما بمرض أو عجز أو موت. لذا علينا جميعا اغتنام ما بقي من العمر. وسبحان الله من قهر عباده بالموت، فالحياة فانية والآخرة باقية. ما من يوم أخرجه الله إلى الدنيا إلا ويقول: يا ابن آدم اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي، ولا ليلة إلا تنادي: يا ابن آدم اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي. وكل يوم تبزغ شمسه إلا وينادي: يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فالليل والنهار خزانتان، فانظروا ماذا تضعون فيهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن تقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي رواية الترمذي: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وجاء في الحديث: ما الدنيا في الآخرة، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ويؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا ولكنه من أهل النار، فيصبر صبغة في النار، فيسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا ولكنه من أهل الجنة، فيغمس غمسة في الجنة، فيسأله الله عز وجل: يا عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت شدة قط؟ قال: لا والله يا رب ما رأيت شدة ولا بأسا قط. فالدنيا سريعة الانقضاء، والدنيا مزرعة الآخرة، إن زرعت فيها خيرا تحصد خيرا. جاء في الحديث قال: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه الدنيا السريعة الانقضاء، على المسلم أن يغتنم كل لحظة من لحظاتها، إما أن يكون في ذكر لله، أو تلاوة للقرآن، أو صلاة، أو بر لوالدين، أو صلة للأرحام، أو في عمل صالح في هذه الدنيا. ولا يضيع ولا يسوف فإن الشيطان يأتيه ليسوف أعماله، يقول له سوف تتوب، سوف تعمل، سوف تصلي، سوف، فيأتيه الأجل وهو يسوف أعماله. فعلى المسلم أن يغتنم هذه الحياة الدنيا، أن يغتنمها بالأعمال الصالحة بما يرضي الله عز وجل، وعلى هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم. استمعنا وإياكم إخوة الإيمان للحديث الجمعة الديني لفضيلة الشيخ زيدان حميدان من وزارة الأوقاف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده يباهي بهم الملائكة. الآن حين موعد أذان الظهر في تمام 11:38، نبقى وإياكم في رحاب القرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ معروف محمد رشاد الشريف يتلو علينا ما يتيسر له من كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. Thank you. جلستنا خاشعين لتلاوة مباركة لما تيسر من سورة العنكبوت، تلاها علينا القارئ الشيخ معروف محمد رشاد الشريف. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وشفيعا وهاديا ونصيرا. مستمعينا الكرام، إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان يرفع الأذان أذان الظهر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي وآله الطيبين الطاهرين. إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنها آخر جمعة في هذا العام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وفرج همومنا وغمومنا، وارزقنا من فضلك العظيم. مستمعينا الكرام، إخوة الإيمان، صلاة الجماعة هي سنة مؤكدة في غير صلاة الجمعة، لأن في صلاة الجمعة هي واجبة وهي فرض عين على كل مسلم قادر. وصلاة الجماعة تعادل صلاة الفرد ب27 درجة. وفي كل خطوة تخطوها إلى المسجد ترفع حسنة وتحط عنك خطيئة، وذلك في كل صلاة. والصلوات كلها خير وبركة، وقد امتازت صلاة الفجر عن غيرها من الصلوات لأنها صلاة المجاهدين لأنفسهم لأنها تأتي في وقت يغفل الناس عنه ويكونون في سبات عميق بينما يستيقظ آخرون ويذهبون إلى بيوت الله يحيون شعائر الله ويدعونه رغبا ورهبا. في هذه اللحظات الإيمانية المباركة يتوافد المصلون إلى هذا المسجد الكريم يؤدون شعائر الله، يأتون إلى صلاة الجمعة، يسمعون الخطبة، يتعلمون أحكام دينهم ويصلون خلف إمامهم امتثالا لأمر الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. في يوم من أعظم أيام الله عز وجل فيه دعوة مستجابة وفيه من الأعمال الصالحات المضاعفة كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف وزيارة الأقارب والأرحام والدعاء إلى الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة، يستجيب الله لكل عبد مسلم بإذن الله وكرمه. في هذه اللحظات الإيمانية المباركة أرى فضيلة الدكتور أحمد الحسنات أمين عام دائرة الإفتاء يصعد درجات المنبر ليقدم لنا خطبة الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صالحات. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وطب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو متهالك. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف موجوداتك وأسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وأحثكم على طاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، فاتقوا الله ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فنحن أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات على مشارف عام أزف على الرحيل وعلى بداية عام قد أقبل علينا، فحري بنا أن نقف وقفة محاسبة لأنفسنا على ما مضى منا، وعزم على ابتداء عامنا الجديد بطاعة وهمة ونشاط وعمل جاد ودؤوب. فإنما أنت أيها الإنسان أيام، فإذا ذهب يوم فقد ذهب بعضك، كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى. نعم أيها الإخوة المؤمنون، يتذكر الناس في نهاية العام أيامهم الماضية وما قدموا فيها من أعمال. علينا أن نقف وقفة محاسبة نتذكر فيها ما مضى من أعمالنا في عام مضى، فما وجدنا من خير فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على ذلك فهو صاحب الفضل والمنة، وما وجدنا غير ذلك فعلينا أن نرفع كف الضراعة إلى الله بالاستغفار والتوبة على ما مضى والعزم على افتتاح العام بطاعة تقربنا إلى الله. نعم أيها الإخوة المؤمنون، حينما نراجع أنفسنا ونراجع أعمالنا ما فعلنا في عامنا الماضي وأعوامنا الماضية كلها، فإن وجدنا تقصيرا في أمور الدنيا وأمور الدين علينا أن نتدارك هذا التقصير حتى نفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى أولا، ومع أنفسنا ثانيا، ومع أمتنا ومجتمعنا ثالثا. فيتصالح الإنسان مع الله ويتصالح مع نفسه ومع إخوته ومجتمعه ممن كان لهم معه قطيعة في عام الماضي. نعم يا عباد الله، إن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغفار عن الذنوب إنما هو علامة من علامات الإيمان. فإذا ما أردت أن تقيس وتعرف حقيقة أنك مؤمن فانظر إلى نفسك كم مرة ترجع إلى الله تعالى من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، من لا يتصور منه أن يقع منه ذنب أصلا، فهو معصوم مكمل مجمل، ومع ذلك لا يدعو الاستغفار، لا يترك الاستغفار، يستغفر الله تعالى في كل يوم وليلة ما يزيد عن 70 مرة. وأنبياء الله تعالى كلهم كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى. هذا زكريا يقول: ربي ربي لا تذرني فردا، دع الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الذرية يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إذا كان أنبياء الله سبحانه وتعالى لا يتركون الدعاء ولا يتركون الاستغفار، فما بالنا نحن الذين أمورنا لسنا لا ندعي أننا أكثر قربا لله تعالى من أنبيائه ورسله. الاستغفار أيها الإخوة المؤمنون في حل لجميع مشاكل الدنيا والدين. ما من مأزق تقع فيه في الدنيا وتريد أن يفرجه الله سبحانه وتعالى عنك وأن يرفعه الله تعالى عنك إلا لجعت إلى الله تعالى بالاستغفار، إلا فرج الله تعالى عنك ذلك الهم. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى يشكو إليه جدوبة الأرض، أن الأرض قد ارتبت، فقال له الحسن البصري: يستغفر الله. وجاءه رجل آخر فشكى إليه الفقر، فقال له الحسن البصري: يستغفر الله. وجاءه ثالث فقال: ادعو الله تعالى أن يرزقني ولدا، فقال له الحسن أيضا: استغفر الله. وشكى إليه آخر جفاف بستانه، فقال له الحسن البصري: استغفر الله. فقال له صاحب الربيع بن صبيح: أتاك رجال يا إمام، أتاك رجال يشكون إليك أحوالا فأرشدتهم إلى الاستغفار. فما كان من الحسن البصري رحمه الله تعالى إلا أنه قال: ما أخبرتهم بشيء من عندي، ما أخبرتهم من شيء من عندي، وإنما أخبرتهم بقول الله عز وجل: ألم يقل الله سبحانه وتعالى في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبتكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذا الله سبحانه وتعالى هو الذي أرشدنا أن الاستغفار سبب في سعة الرزق، والاستغفار سبب في إنزال الأمطار والغيث من السماء، والاستغفار سبب في الذرية الصالحة، فمن أكثر من الاستغفار رزقه الله تعالى رزقا واسعا وفرج الله تعالى عنه من الكروب والمصائب ما لا يعلمه إلا الله. لذلك أيها الإخوة المؤمنون، إن خير ما يستعين به الإنسان المؤمن وخاصة في أوقات البلايا وأوقات المصائب وأوقات الأمراض، خير سلاح تستعين به بعد أن تأخذ بالأسباب هو أن تلجأ إلى الله تعالى بالدعاء، وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى حتى يرفع الله تعالى الهم ويفرج الله سبحانه وتعالى الكرب. نعم أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في نهاية العام، نهاية العام الذي نودعه بعد أيام، على المؤمن أن يتذكر في نهاية العام أن لكل بداية نهاية وأن لكل أجل كتاب. كل بداية لا بد لها من نهاية، وسبحان الحي الذي لا يموت، كل مولود لا بد وأن يموت وأن يفارق الدنيا. فإذا ودعنا عاما ماضيا إنما نحن نودع عاما مضى من أعمالنا، كل عام يمضي لا تزيد أعمارنا. مخطئ من ظن أن عمره يزيد، إن عمرك أيها الإنسان ينقص، كل عام يمضي يقرب فيه أجلك عاما، فأنت قد اقتربت من أجلك عاما، لم تزدد عمرا وإنما اقتربت من أجلك عام، وأنت سائر إلى الله تعالى رغما عنك، فليكن سيرك إلى الله تعالى باختيارك. كلنا سائرون إلى الله، وكل أعمالنا سينتهي أجلنا وتنتهي أعمالنا وتسقط ورقتنا، ولكن من منا تسقط ورقته وكلما اقترب من أجله ازداد لله سبحانه وتعالى قربا؟ من منا يفعل ذلك؟ أما أننا نبقى لاهين لاعبين إلى أن يموت وإلى أن نموت كما قال بعض الصالحين: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. أن تكون في غفلة ولا تنتبه لحالك إلا بعد موتك وترى نفسك في قبرك. أيها الإخوة المؤمنون، حينما ينقضي هذا العام ويصير ماضيا سوف ننقضي نحن أيضا ونصير ماضيا، كما تنقضي الأعوام وتصبح ماضية سوف ننقضي نحن الذين على الأرض ونكون أيضا ماضية. فخير لنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أيامنا يوم لقاه، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا وأن يجعل العام المقبل عام خير وبركة على الأمة والمسلمين أجمعين، وأن يكون كما قال سيدنا يوسف: عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، من بعثه الله رحمة للإنسانية وهادي للبشرية سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم عليه سوف تعرضون وعلى أعمالكم تحاسبون. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا أن نبيكم قد قال قوله الحق: إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله تعالى إلا استجاب الله له، وإني لأرجو أن تكون هذه الساعة، فادعوا الله تعالى وأنتم موقون بالإجابة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن أدبنا وعلمنا ولمن لهم حق علينا ولمن فيك أحبنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد بالإسلام وأهله ودياره خيرا فوفق اللهم إلى كل خير. اللهم من أراد بالإسلام وأهله وجاره شرا فخذ اللهم أخذ عزيز مقتدر. عليك اللهم بأن يدبر الإسلام والمسلمين سوءا. اللهم عليك بهم أجمعين، علمناهم أم لم نعلمهم، اجعل الدائرة عليهم، لا ترفع اللهم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم بين الناس عبرة وآية. اللهم يا فارج الهم يا دافع النقم، فرج كرب المكروبين من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك اللهم فرجا عاجلا ليس بآجل، عاما شاملا يعز فيه أولياؤك وأهل طاعتك يا رب العالمين. لا تجعل الله فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلادنا بلاد أمن وأمان واستقرار، ورد الأمن والأمان إلى سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا أوطاننا ودماءنا وأموالنا وأعراضنا. اللهم ولي أمر البلاد عبدك وابن عبدك عبد الله الطيب الحسين، ولي اللهم الحق حقا وارزقه اتباعه، ولي اللهم الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وفقه لما فيه خير البلاد والعباد، وما ذلك عليك بعزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام ومنك السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا دوما على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهكذا إخوة الإيمان مستمعين الكرام نقلنا لكم وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية شعائر خطبة وصلاة الجمعة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس في العاصمة عمان. ولم يبقى لنا إلا أن نشكر الأخوة الزملاء الكرام الذين كانوا معنا في هذا النقل المبارك: إسماعيل النجار من المراقبة الرئيسة، رعد حجازين، محمد رمضان، ومسلمة رشق من الهندسة الإذاعية. وهذه تحية من الزميل محمد عميان وعاطف الخطيب من وحدة النقل الخارجي، ومن وراء المايكروفون كان معكم من أسرة مذيعين فراس كتاو. نعود ونلتقي بكم في الجمعة القادمة في العام المقبل بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.